للحق يا رحمه الغفور يا عمدتنا في كل هول مدى الدور يا مرشدنا للحق يا رحمه الغفور يا عمدتنا في كل هول مدى الدور جميع الفضائل حسن حقا وانت الحب غولي بديني وفرضي وسنتي ومن هم الذي في رخائي وشدتي من حب غولي بديني وفرضي وسنتي ومن هم الذي في رخائي وشدتي كم بدت أعاني يا خير أمان للوضع يا سيد غضار كي يصفو زماني بالتلاني دون الكدار فمنحني